بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل في كتاب قيمة الزمن عند العلماء صفحة 129. تقشف في النووي وتخشنه في مطعمه وملبسه وعيشه، ولازم الاشتغال والتصنيف ونشر العلم والعبادة والأوراد والصيام والذكر والصبر على العيش الخشن في المأكل والملبس ملازمة كلية لا مزيد عليها. ملبسه ثوب خام وعمامته استفتيانية صغيرة. الإمام النووي كده أحسن على فكرة. أقول لك ليه؟ عشان نشوف العربية وهي جاية. مش ممكن تخش. خير. الإمام النووي لا ينام إلا لحظة إذا غلبه النوم. هذه يعني تستطيع أن تصل إلى هذه الحالة؟ لا تنام إلا غلبك. أنت لا تنام إلا غلبك. ربنا يرزقك مما رزق. أنا ما أعرفش أنام إلا غلبك. يعني ممكن يعني لا ينام إلا غلبك دي يعني يقعد يقرأ أو كده لغاية ما النوم يجلس عليه وينام على كفاية. تحسن معاه أنا عايز أخير معاه. دي حاجة كويسة. حاجة كويسة. لا ينام إلا غلبك. الإمام النووي لا ينام إلا لحظة إذا غلبه النوم. وجاء في المنهل السوي في ترجمة الإمام النووي للحافظ السيوطي، قال الكمال الأدفوي في البدر السافر مخطوط: حكى لي قاضي القضاء بدر الدين تلميذ الإمام النووي أنه سأله عن نومه. سأله عن إيه؟ نومه. ودي تعلمك حاجة، يتعلم منها حاجة، إن طالب العلم حريص إن هو إيه؟ يتعلم حياة العلماء. العالم ده إزاي بياكل؟ إزاي بينام؟ إزاي بيذاكر؟ إزاي بيقرأ؟ وهكذا يعني. أيوه علمني كيف أتعلم. الله يفتح عليك، عاوز يتعلم الصيد. أنه سأله عن نومه، فقال: إذا غلبني النوم استندت الكتب لحظة وانتبه. شفت بقى، يستند على الكتب لحظة وانتبه. وقال الأذرعي شهاب الدين أحمد بن حمدان في أول التوسط والفتح: بلغني أن الشيخ محي الدين النووي كان يكتب إلى أن يعيا. فيضع القلم ليستريح وينشد: لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدة فهو دمع مضيع. بد جميل جدا. فهمت منه إيه؟ لأن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدة فهو دمع مضيع. يعني ما كانش الشغل دم يعني بدا في الكتابة وكده، هذا أي كلام، دمع أي كلام. لا يفتعلي. يعني أي جهد غير العلم وطلب العلم والعبادة وهذا والإخلاص يعني لله، العمل لله، هو شغل ايه؟ ملوش لازمة يعني بالآخر. اسمع بقى، مطالعة النووي كتاب الوسيط 400 مرة. انت اكتر كتاب قرأته كم مرة؟ كتاب ايه؟ 40 نووية المتن يعني. مش مرة. مطالعة النووي كتاب الوسيط 400 مرة. وجاء في المنهل السوي أيضا قال الثوي في البدر السافر: ونزيع مرة في النقل عن الوسيط كتاب الوسيط، فقال: أتنازعونني وقد طالعته 400 مرة. وقد توفي سنة 676 رحمه الله تعالى، فكانت حياته 45 سنة، وترك من المؤلفات الكثيرة العظيمة. اسمع بقى، ما قسموها على أيام حياته، فكان له لكل يوم فيها 4 كراريس. يعني عاش كم سنة؟ 45 سنة. يعني ممكن واحد يعني ممكن حياته ديت واحد يعيشها مرتين، أكثر من مرتين، وما يسيبش نفس هذا التراث الضخم. يعني زي بقول لك النووية ديت، يعني النووي العلماء بيحكوا عنه، يعني بيقول لك انا يعني من اخلاص الرجل من ربنا سبحانه وتعالى نشر كتبه في الأخلاق، كتاب الأربعين النووية أو كتاب رياض الصالحين لا يخلو منه بيت ولا يخلو منه مسجد. وترجم كمان جميع اللغات. فالمفروض الواحد يقرأ الحاجات دي وتصير في نفسه إيه؟ غيرة كده. ليه ما نتمشى الناس دول؟ هل الناس دول إحنا هنتحسب إحنا وهم على ميزان واحد يوم القيامة؟ ماذا خسر العالم بموتك؟ وماذا سيخسر العالم بموتك؟ هل العلماء دول العلماء الناس خسروا بموتهم حاجة؟ خسر. أيوه. لكن العالم ده كان ناجح، كان ناجح. كان لسه هيحب. أوه. انما مثلا ممكن تلاقي واحد تافه وملوش لم يعمل عمل له قيمه فلن يخسر، فما بكت عليه السماوات والارض. اقرا وارفع صوتك. صوتي ارفع صوتك. الطبيب ابن النفيس إمام في الطب والفقه وحفظ الوقت، ومن العلماء الكبار والأطباء الأفزاز النبغة الأخيار. هو إزاي كان دكتور وعالم؟ هذا الخط اللي حد يجمع بالرقم ده. كان شو في أيام حد مثلاً بعلم في الطب وكده؟ خذ يمينك تعال تعال هنا الذين حافظوا على الوقت. انا رحت للاستاذ العدوي بس ما كانش في البيت. الكبار والأطباء الأفزاز النبغة الأخيار الذين حافظوا على الوقت تسجيل الأفكار والخطوات في أغلب الأوقات والساعات. شيخ الطب في عصره ابن النفيس الدمشقي ثم المصري الشافعي في ترجمته في لغة الشافعية عمر تاج الدين السبكي وفي روضة الجنات والأنصاري نقلا عن الوافي بالوفيات وصلاح الدين الصفي ما أفضل كمرة. الإمام الفاضل الحكيم العلامة علاء الدين عبد العزيز علي أبو حزم الدمشقي نسبة إلى بلده قرش من بلاد ما وراء النهر المولود بدمشق في حدود سنة 1610 والمتوفي القاهرة 1987 صاحب القاهرة. قال لك ايه بقى؟ كان بيعمل ايه؟ العالم اللي هو اسمه ابن النفيس كان اماما في علم الطب لا يضاهي في ذلك، لا يضاهي في ذلك ولا يباني استحضارا ولا استنباطا، ولا في الطب التصنيف الخاطئ، لا في الطب ايه التوليفة الرائعة الرائعة الرائقة، صنف كتاب الشامل في الطب، وتظل فهرسة هذا الكتاب على أنه يكون في 300 صفحة. ذكر ذلك بعض أصحابه وبيض منها 80 صفرا، وألف كتاب المهذب في الكح، وشرح القانون لابن سينا، وألف كتاب المهذب في الكح وشرح القانون لابن سينا في عدة أسفار وغير ذلك في الطب، وله معرفة بالمنطق، وصنف فيه مختصرا، وشرح كتاب الهداية لابن سينا في المنطق، وصنف أيضا في أصول الفقه، والفقه والعربية والحديث وعلم البيان، عد كده عد وغير ذلك، وشرح من أول التنبيه لأبو إسحاق الشرازي في فروع الشافعية من أوله إلى بابه السهم، شرح الحسن، وكان قد تولى تدريس الفقه في المدرسة المسرورية بالقاهرة، وبالجملة كان شريكا في فنون البحر، وأما الطب فلم يكن على وجه الأرض مثله، وقيل ولا جاء بعد ابن سينا مثله، قال وكان في العلاج أعظم من ابن سينا، وكان يملي تصانيفه من ذهنه. قال الإمام برهان الدين ابن إبراهيم الرشيدي: كان العلاء ابن النفيس إذا أراد التصنيف توضع له الأقلام مبرية ويدير وجهه إلى الحائط، ويخش في التصنيف إملاء بخاطره، ويكتب مثل السيل إذا حضر، إذا كل القلم وحفي رمى به وتناول غيره لئلا يضيع عليه الزمان في بين القلم. جميلة دي ممكن تستفاد منها في موضوع التركيز اللي احنا بنتكلم عنه. هو ايه؟ هو عاوز يبعد ذهنه عن الملهيات. ايه؟ هو بيدير وجهه الى الحائط، وايه عشان ما عينيه مثلا او ذهنه في حاجه مثلا حاجه من المحيط او كده، بيئه المحيط او المكان المحيط به، فينشغل. وانت تشوف واحد يقول له ده عالم الطب وعالم العربية، ده الكلام فين يعني؟ بتنفذ على الوقت، هي بتخلينا خلاص يعني، بس ممكن واحد يشتغل في المكتب، بس انت مهندس او دكتور وعالم، عالم في علوم الدين، تمام؟ لا اذا حطيت على وقتك ممكن تبقى عالم دكتور ومؤلف وشيخ في نفس الوقت. هؤلاء العلماء كانوا يفهموا في نفس الموضوع، بس دي فانت بقى يا محمود بالايه؟ باغتنام الالفاظ. رمى به، بيقول لك فاذا كل القلم وحفي رمى به وتناول غيره لئلا يضيع عليه الزمان في بري القلم، وكان يكتب يتصنف من صدره من غير مراجعه حال تصنيف. مسامرة ابن النفيس بالعلم مع ابن واصل حتى الفجر، قعدوا حتى الفجر يتناقشوا. يعني احنا هناك بكره الغد على قال وقال الشديد الدمياطي الحكيم بالقراءة، وكان من تلاميذه، اجتمع ليلة هو القاضي جمال الدين بن واصل وأنا نائم عندهما، فلما فرغ من صلاة العشاء الآخرة شرعا في البحث وانتقالا من علم إلى علم، والشيخ علاء الدين في كل ذلك يبحث برياضة ودون انزعاج، وأما القاضي جمال الدين فكان انزعج ويعلو صوته وتحمر عيناه وتنتفخ عروقه ورقبته، ولما وزال كذلك إلى أن أصفر الزمان. فلما انفصل الحال قال القاضي جمال الدين: يا شيخ علاء الدين، أما نحن فعندنا مسائل ونكت وقواعد، أما أنت فعندك خزائن علوم. ما شاء الله. سأله عالم عن ابن تيمية، مش عارف العالم دي كان مين قال رأيت في قبة الصخرة؟ قال نعم. فقال يعني كان في قبة الصخرة مملوءة بالكتب ولها لسان. حتى هو خبر تام من الفصحة. كل واحد خبر. بس كل بعض الأخبار. لا بإذن الله. وقال آخر دخل الشيخ علاء الدين مرة إلى الحمامة التي في باب الزهومة، فلما كان الحمام عندهم مش أرضهم الحمام بتاع الخلاف، لا اللي هو الاستحمام مواد فيه بقى سخن وساقع وبخار حمام مغربي، هو زي حمام اللي هو هنا. لما دخل الحمام فلما كان في بعض تفسيره خرج إلى مسلك الحمام موضع نزع الثياب وخلعها واستدعى لما كان في موضع ايه تسجيله موضع نزع الثياب وخلعها فلما كان في بعض تغسيله خرج الى المسلخ الحمام موضع نزع الثياب وخلعها واستدعى بدواه وقلم وورق واخذ تصنيف مقاله في النبض الى ان انهى، ثم عاد ودخل الحمام وكمل تغسيله وكان ذا مروءة وكان لا يحذر عن نفسه يعني الإفادة ليلة ولا نهارا، وكان يحضر مجلسه في دار جماعة من الأمراء ومهذب الدين أبي حليفة رئيس الأطباء وشرف الدين الصغير ابن صغير وأكابر الأطباء بمصر والقاهرة، وكان قد ابتنى فيها دارا وفرشها بالرخام حتى يوالها، وفي علتها التي توفى فيها أشار وفي علتها التي أشار التي يقول لك متى فيها توفى فيها أشار عليه بعض أصدقاء الأطباء بتناول شيء من الخمر إذا كانت علته أن يتداوى بها على ما زعموا ورفض، وقال لا ألقى الله تعالى وفي بطني شيء من الخمر لم يكن متزوجا، توفى عن نحو 70 سنة وخلف مالا جزيلا عرف داره هذه وكتب أمواله وأمواله على البلوستان المنصورة، والجملة كان إماما عظيما، وكان كثير من الأفاضل يقولون هو ابن سينا الثاني من جبال جرب هنا كده نفيس كاشف الدورة الدموية قبل 7 قرون. قال عبد الفتاح ولا تنسى أن ابن النفيس هو كاشف الدورة الدموية في البدن منذ أكثر من 7 قرون، ذلك الكشف العظيم الهائل في عالم الطب. بتعود تعرف ماشي تعال أنا بشربش الماء ماشي يجب أن يسترق الماء اللي أنا من يسترق وطبع من الكلب مريش إيه قادم على الدلع قلت بقى أنا بحب القصوة ليه لما تطلع تلاقي الحاجة دي أنا تعرف ليه بتربنا عليه تعود على الحياة القصوة شوشينو أرسل لك كلمة دي حديث ولا كلمة عمر لو قلنا كده العيال تقول لك لا حديث قوله حديث يا ابن عمك حديث كلها في النص. انا بعمل الارهاب انا عامل ارهاب في الكتف على فكره الناس فيها كده دي خد يا ابني الدسمه كده تعال اجمع بالسريع والله حصلت مشكله عندنا في الكتف بسبب الوقت كان ماشي بالتليفون وكان ماشي بالتليفون وشد على الكلام عندكم تليفون انت كتير ولا 3 4 ولا حاجه مش كتير زي عندكم لا بتحاول تستغل سفرتك هناك لا انا بحب اعمل نبره كده يا عم على طب مين بقى قديم وهم جداد لسه مش عارفين بقى الاماكن وكده وكان مع هذا الفصل العظيم النبوغ الباهر في الطب وغيره يتواضع في فاسق نفسه في إجازته المستفيدين والمتخرجين باسم المطبق المتطبق هو إمام الطب والأطباء في عصره كما تراه في نموذج من خطة الجميل المصور في ترجمة في كتاب الأعلام بالزرقاء الزرق عارف كتاب الأعلام بالزرقاء؟ نعم شوف هو ده الموسيقى الشريف جاي في سعودي لقاء المرة قبل الأخيرة كان بيقولوا إنه مشروع في القادم يعني هو كان مختصر كتب في شارع علامة المبارك في حياتنا عمل تنسيب يعني قال له الزرق كتاب الزرق ده كتاب بحر قال كتاب في السير زي سارع علامة المبارك سير من أيام النبي عليه الصلاة والسلام لما لغاية العصر الحاضر معظم الأيام قبله في المال كتاب الأبيض خال قاعد يقال لي فيها الدواب وإحنا طول عمره حاول تجهز نفسك بالتركيز الفقيه ابن الرسعة لا ينفك عن المطالعة مع طول مرضك وشدة آلامك جاء في البدر الطالع للشوكاني في ترجمة الإمام ابن الرفعة أحمد ابن محمد ابن علي المصري الفقيه الشافعي زمان الشافعي زمان مسمينه شافعي زمان المولود سنة 645 وفاة سنة 710 فكان أيام ابن تيمية والناس دول رحمه الله تعالى. اسمع بقى أبو أحمد كان مكبا على الاشتغال حتى عرض له وجع المفاصل بحيث كان الثوب إذا لمس جسمه آلمه. أنا شفت الوجع الشديد دي إيه؟ الثوب إذا لمس جسمه آلمه ومع ذلك لا يخلو من كتاب معه ينظر فيه وربما انكب على وجهه وهو يطالع. شفت كده الطفل لما يلعب بلعب الصبوي ولا حاجة هو يعني دايما على بطنه كده هو فكذلك هتقرأه هو تعبان وعنده وجع المفاصل قلت بقى مفيش مشكلة، المشكلة احنا نعيب زماننا والعيب فينا، وضع زماننا عيب سواء. ايه المشكلة عندنا حالة؟ مشكلة وقت، وقت فراغ كتير جدا. بس الفكرة ان الانسان هما زي ما قلت لك ايه بيتفننوا في الحفاظ على الايه الوقت بتاعهم، بيتفننوا ان هما يستفادوا من الوقت بتاعهم اقصى استفادة. فالمفروض الانسان يعمل كده، واخد بالك؟ خبر كله يلا بقى حظك انت كده. انت بتيجي مع الناس اللي هم الكبار اللي نفيس ومن فاهمين اللي انت ما بتراع الفكرة فيه خلاص كده. انا بلك فيه تبلاجة بقى وأعجب الشيخ ابن تيمية ترك تأليف كائن في الحفرة يكسب بكسب الواقع. مين ده بقى؟ ابن تيمية. وأعجب من ذلك حال الشيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي الحنبلي المولود سنة 1961 والتوفى سنة 1728 رحمه الله تعالى عن 67 سنة، وهو وعن نحو 500 مجلد تاريخا. سنة لا يمكن أن يفوت من وقته ساعة دون تعليم أو تأليف أو عبادة. بعد الساعة عدى حتى بلغت مؤلفاته المئات، بل لم يمكن حصرها المتتبعين حتى ولا للشيخ نفسه رحمه الله. هو ذات نفسه ما يعرفش ايه عشان جاء في ترجمة عن ابن شاكر في فوات الوفيات، فوات الفوات الوفيات حتى إن تصنيفه تبلغ 300 مجلد. قال الذهبي وما يبعد أن تصنيفه إلى الآن تبلغ 500 مجلد. وقد ألفت ميزان ابن القيم في أسماء كتبه رسالة بلغت صفحاتها 22 صفحة، وذكر فيها ما يقرب عن 350 مؤلف بين كتاب كبير ورسالة وبعض 350 مؤلف. وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الوابل الصيب من الكرام الصيب، كان بيتكلم عن الذكر، فوائد الأذكار داخل نقرأها. كان بقول ايه بقى؟ بقول الحادية والستون من فوائد الذكر انه يعطي الذكر قوة، حتى انه لا يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدون. ثلاث مش عشان حضرتك ولا تجي فلوس حلال ولا حلال؟ لا من العمل بس. بس شكرا. وقد شاهدت مجهود شيخ الاسلام من تمام بص يا باش وكلامه وكتابه وكتاباته عملا عجيبا وكفى ما يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناس في الجمعة يعني كم تعمله في الاسبوع وعمله في يوم الصحيح إعادة تأليف الشيخ في تجربة قاله الحافظ ابن رجب في زي الحفاظات الحنابلة وأما تصنيفه فكاد ينزل بها الأمصار وجاوزت الحد قصر فلا يمكن لأحد الحصر تمام هذا أيها القارئ الكريم شاهد جهد إنسان واحد من العلماء حفظ وقته قال العارفون به لا يمكن عشر مؤلفات هو كذلك في ناس قالت إن هو مؤلفاته قلت وسوى هذا الصلاة العجيب في التأليف أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كان ينفر عن ضلاع الكلام في العلم وتكرره في حال حضره وسفره وصحته ومرضه وقال تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الشيخ حدثنا نقول بقى بتاعت تركز هاي فاكر بقوله بقى تركز لأيام المدفيس أربع سفرة Thank you. والسباس فراغ مبهدلها نقف باب عارف لو انا واقف المصحف ما حدش يقدر ما يقفش المصحف كل يوم فجر يقدر ما يقفش تعلم بأنك ترسل ترسل أشرع كمان إحنا بنتكلم فيه ترسل على الموقف ترسل على الكشري وخش إحنا كنا مستغربين فيك واقفين عند إيه بالظبط؟ لما كان الشيخ ابن تيمية أيوه برضه كان القيم بيتكلم بكتاب رياضة المحبين عن الشيخ ابن تيمية يطالب انت بالخبر انت طبعا انت بتعبني زي ليه حمزه اصل اللغه دي الحاء سبعة حاء فرانك مجموعة من الشباب المحاربين هل اللغة الأجنبية كلها عاملينها كده؟ لا يعني مثلا مش كل يعني أحمد عايز أكتب أحمد بدل ما يكتب لا سبعة قاف سبعة وقاف خمسة وقاف وكاف والخاء مش عارف ثلاثة باقي والخاء ثلاثة ايه القواعد يعني بتاعتهم ما لهاش قواعد بالبايلايت بالبايلايت بحكي لك مصر الشيخ ابن تيمية طالع ويقرر العلم حالة مرضي وسفره قلت يا اخي اخي الزبط الاول اخي الزبط الزبط ده كان واد عنده كهرباء سيدة في مخه فبيهم عليه الزبط اللي هو التافه هم كلهم بعض يعني الا واحد الواد مغمى عليه وين مش قال لك ابو جان ده اخواني ما بيقولوا يعني بس زمايلي الواد مغمى عليه فبقول له يا عم ده بالصعبة فعمال يضرب فيه بالإقلام وأما وقفت كده وقعد يضربه على ضبط ده بالصعبة ده حاجات دي قابلتنا كتير قبل كده الواد ده أصلا خمس مرة يغمى عليه فيه الواد حصل له إيه سبب الغرب ما فيش أي رأس مفيش اي استجابة خالص المهم يعني بدل مثلا ما يشوف يوديله الدكتور زمايله الدكتور اللي هو فعلا كده تعبان هو عارف الواد ده شغال في الكورسات وخمس مرة يغمى عليه فيه عنده كهرباء زيادة بدل ما يقول لك انت له حاجه كده يمكن يضرب في الاعلام ربنا يهديه. هو ده القضاء اللي هيبقى قائد كتيبه او هيبقى قائد مش عارف ايه بعد كده. هو قائد خرابه مش كتيبه. نفس زاوية الضيق كان بيفطر في رمضان فطر يقعد منين ولا معرفش حاجات بقى الشتم والسب واللعب زي اللي بدا في السنه من زمان. لا ويخاف من العسكر اللي هو سنه ويعمل له احتراز انما العسكري السنتين والثلاثه بيتحرك. اللهم لا تسلط علينا الظالمين ولا المغفلين ولا الفاسقين. ما كل الجيش كده بقى نفس الطينة كده بقى الزور زور الأمور في ناس حلوين. الشيخ ابن تيمية طلع ويقرر للعلم حال مرض وسفر قلت وساب هذا القرار عجيب في تاريخ الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كان لا ينفك عن المطالعة والكلام في العلم وتقريره في حال حضري وسفري وصحتي ومرضي. قالت الإنجيل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب روضة المحبين قال ابتدأني مرض فقال لي الطبيب إني من إن مطالعتك وكلامك العلم يزيد المرض فقلت لا أصبر على ذلك فأنا أحب أنا لا أحكمك إلى علمك عليك في النفس. قال لي بقى أنا أحكمك بلد وآخر وبين العلم التعليم أليست النفس إذا فرحت وصرة قوية الطبيعة فدفعت المرض فقال لي فدفعت المرض فقال بلى فقلت له فإن نفسي بصر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجل بالراحة فقال هذا خارج عن علاجي. الحافظ المعمر ابن الشحنة حجار يقرأ عليه قبل موته يقرأ عليه قبل موته للطريق. أنت أكملت ابن تيمية إياك الله خيرا. الحافظ المعمر ابن الشحنة الحجار يقرأ عليه قبل موته بقليل وهو ابن 100 سنة. عاوزك بقى إيه يعني الواحد تعلم التركيز. التركيز ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ يقرأ عليك قبل ما انت يعني تحط نفسك جنب المحضر عيش يعني تخيل هو بيموت جنبك كده وانت قاعد جنبه وعنده 100 سنه وهو قاعد يتفرج تخيل انت اللي بتقرأ عليه بتعيش بقى وتشتغل فعلا. يقرأ عليك قبل ما انت بقليل وهو ابنه 100 سنه او حط نفسك مكانه تمام؟ قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة الحافظ شهاب الدين ابن أبو العباس أحمد بن أبي طالب المشهور بابن الشحنة الحجار الدمشقي الصالحي الحنفي ولد في حدود سنة 622 وعمر أكثر من 100 سنة حتى ألحق الأحفاد بالأجداد وحدث بالصحيح أكثر من 70 مرة في دمشق وغيره. وانتقب عليه الحفاظ ورحلوا إليه من البلاد وتزاحموا عليه وقد صام رمضان وهو ابن 100 سنة إن شاء الله وأتبعه 6 من شوال. وشرع محب الدين ابن المحب في قراءة الصحيح عليه قبل موته بيوم ثم قرأ عليه المعاد الثاني في يوم وفاته إلى الضحى فمات قبيل الظهر سنة 730 رحمه الله تعالى. واحد يقرأ عليه زي مثلا واحد زي ختمة كده ولا حاجة ياخد إجازة ولا حاجة فمات هو بيقرأ إيه عليه فمات قبيل الظهر سنة. يلا يا عم أنا حفيدة سلطان العلماء يقرأ علي الحديث يوم موته قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة لترجمة العالمة المحدثة الرؤية المعمرة زينب بنت يحيى السلمية المولودة سنة 648 والمتوفاة سنة 435 زينب بنت يحيى. قال ايه يعني فيه زينب بنت يحيى ابن الشيخ عيسى بن عبد السلام السلمي سلطان العلماء، ولدت في سنة 648 وجاز لها في سنة 650. سلمي سبط السلفي عبد الرحمن بن مكر الاسكندراني المتوفى سنة 661 وحضرت في الخامسة على عثمان بن خطيب القرافي وعمر بن عوة وإبراهيم بن خليل وغيره، وتفردت برواية المعجم الصغير مكبران بالسماء، وقال الذهبي كان فيها خير وعبادة وحب الرواية، حيث انه قرأ عليها يوم موتها حفظ الأحزاب. الشمس الأصبهاني يقلل طعامه لئلا يضيع الزمان لدخوله وخروجه. وجاء في الدرة الكامنة للحافظ ابن حجر والبدر الطالع للشوكاني في ترجمة الإمام العلامة شمس الدين أبي الثنائي الأصبهاني محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الشافعي الأصولي الفقيه المفكر المولود بأصبهان 674 والمتوفى بالقاهرة سنة 749 رحمه الله تعالى ما يلي: اشتغل في بلاده ومهر وتقدم في الفنون، وقدم دمشق بعد زيارة القدس في صفر سنة 725 فبهرت أهلها فضائله، وسمع كلامه الشيخ تقي الدين ابن تيمية فبلغ في تعظيمه، قال مرة: اسكتوا حتى نسمع كلام هذا الفاضل الذي ما دخل البلاد مثله. ثم انتقل إلى القاهرة وفيها توفي، وما يحكى عنه من حرصه على العلم وشحه بضياع أوقاته. وشحه بضياع أوقاته، حط تحتها مدخل، أن بعض أصحابه كان يذكر أنه كان يمتنع كثيرا من الأكل لئلا يحتاج إلى الشرب فيحتاج إلى دخول الخلاء فيضيع عليه الزمان. انتهى. فانظر إلى غلاء الوقت عند هذا الإمام الجليل، وما غلاء الوقت عنده إلا من غلاء العلم، فلله دره ما أبصر. شدة شكرا بالخبر الرائع. شدة انهماك ابن رجب في الاشتغال بالعلم. جاء في زين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي عبد الغادر بن رجب في ترجمة الإمام بن حافظ بن رجب الحنبلي البغدادي ثم دمشق المولود سنة 736 وتوفى سنة 795 رحمه الله تعالى ما يلي: وكان لا يعرف شيئا من أمور الدنيا فارغا من الرياسة، ليس له إلا الاستغلال بالعلم. حدثنا شيخنا شهاب الدين بن زيد أن زوجته مرة دخلت الحمام وتزينت ثم جاءته فلم تفد إليها فقالت: ما يرد الواحد منكم إلا من يتركه مثل الكلب، فقامت وتلقت انتهى فلم يلتفت إليها. عز الله إذا لك قلت: ولا أظن إلا أنه كان مستغرقا في متعة العلم والمراجعة والبحث، فلم يلتفت إلى متعة سواه، ولم يغره التزين وطيب الحمام، ولم يبالوا بسهام الملام وقوارص الكلام رحمه الله تعالى. بذلك قيل: تغار من الكتاب إذا رأتني وطلعه وأتركه وجنتين. وقيل: سهر لتنقيح العلوم ألج لي من وصل غانية وطيب أعمار. أصحاب حيث على الواقع الحافظ ابن حجر وحرصه على الأرض. تجتمع في حياة الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المولود سنة 773 والوفاة سنة 852 رحمه الله تعالى كثير من الخصال التي أوردتها في أساليب المحافظة على الوقت. فكل تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى إنما كانت همته المطالعة والقراءة والسماع والعبادة. المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة بحيث لم يكن يخلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك، اللي هي المطالعة والقراءة والسماع والعبادة، حتى في حال أكله وتوجهه وهو سالك كما حكى لي ذلك بعض رفقته الذين كانوا معه في رحلة. وإذا أراد الله أمرا هيأ أذنه. وقال البقاعي في عنوان الزمان وهو كثير الصوم قليل الأكل جدا، وقد سمعته رحمه الله يقول غير مرة إنني لا أتعجب، اسمع بدي، إنني لا أتعجب ممن يجلس خاليا عن الاشتغال. يعني تتخيل إن إيه اشتغال حد يقعد فاضي كده، يعني عايز وقت والناس قاعدة. سبحان الله. ويدل على مصداق قوله ما أخبرني به بعض أصحابنا أنه شاهده يوما بالمدرسة الصالحية النجمية التي أسسها الملك الصالح نجم الدين أيوب، وتتكون من 4 مدارس واحدة لكل مذهب، وهو جالس في بعض بيوتها ولم يكن عنده إذ ذاك شيء من الكتب، فاستدعى من بعض من حضره مصحفا فبدار لذلك، فأخذ في التلاوة منه فمر على سورة أخطأ الكاتب في عد آيها فكتب مقابلها في الهامش الصواب كذا أو بل عدتها كذا، فلم يسهل به رضي الله عنه أن يجلس بطالا، ولم يخل المصحف مع ذلك من فائدة. وهكذا كان دأبه في غالب ما يقف عليه من الكتب العلمية والأدبية وغيرها. ومما يدل على عدم تضيع وقته بدون عبادة أنه توجه مرة للمدرسة المحمودية فلم يجد مفتاحها، كان قد سهى عنه بمنزله فأمر بإحضار نجار وشرع هو في الصلاة إلى أن انتهى النجار من فتح الباب. دي اللي بسموها بقى يا أحمد التفويض. تفويض إن هو إيه مثلا، كان عارف الدكتور طارق الحبيب، كنت أنا وعدت لك كان بيسأل عن تنظيمه للوقت وكده، قال يعني إن أنا أنصح بالسكرتارية، نخلي فيه السكرتير له هو ينظم له أعمال. كمان بيقول إيه يعني الثياب اللي أنا لابسه ده كل اللي جايب ما أعرفش إيه من إيه، لأنه مش فاضي للحاجات دي، دي شغل السكرتارية، مش فاضي إن أنا مثلا إيه أروح إيه أغير زيت العربية ولا أمون العربية والحاجات دي. أنا مال. فهي كذلك وقت الحاجات، هو كذلك استلع النجار تمام وايه وشرع في الايه الصلاة، فقال لك ايه انا افرغ نفسي لمراد ربي مني ومراد الناس مني. انت تروح تحارب ولا حران ماشي بتدق كيف فما يدل على عدم تضييع وقته بدون عبادة. فأمر بإحضار النجار وشرع هو في الصلاة إلى أن انتهى النجار من فتح الباب، وقيل له لو أرسلت أحضرت المفتاح من البيت كان أقل كلفة، فقال هذا أسرع ويحصل انتفاع بالمفتاح الثاني. وتوجه مرة وهو وصهره القاضي محب الدين ابن الأشقر في السماسم في الخانقة، فأخرج من جيبه مصحفا حمائليا وشرع في التلاوة فيه. امشي يا عم، وكان رحمه الله إذا جلس مع الجماعة بعد العشاء وغيرها للمذاكرة تكون الصبحة داخل قمة بحيث لا يراها أحد، ويستمر يديرها وهو يسبح أو يذكر غالب جلوسه، وربما تسقط من قمه فيتأثر ذلك رغبة في إفشائه. وكان حين يصلي الشيخ غرس الدين خليل حين بجانبه التراويح، اسمع بقى دي، وكان حين يصلي الشيخ غرس الدين خليل الحسيني بجانبه التراويح يستخبر منه عن المتشابه في القرآن حتى لا يخلو جلوسه بين الترويحتين من فائده. يعني هو كان بيصلي التراويح جنب واحد بين الترويحتين كان بيستغلها في السؤال عن الايه؟ عن المتشابه في القرآن. شفت بقى؟ زي ايه؟ كنا قرأنا برضه قبل كده في الكتاب ده ان واحد ماشي في جنازة فسأل، كان في واحد ماشي معاه عالم فسأله عن حاجة تمام؟ فقالها له يعني فائدة أو كده أو سؤال ما كانش عارفه فقعد يكتبه. هذا في جنب الطريق وقعد يكتبه. هما هو حريص ان هو ايه؟ أول حاجة ان هو يتفنن في حفظ الوقت، ثاني حاجة ان هو يشغل وقته بالايه؟ بالعلم. العلامة ابن الضياء. هذا العلامة أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء الكراشي العمري المولود سنة 789 والمتوفى سنة 854 بمكة المكرمة رحمة الله كله عنه والسخاوف في الضوء اللامع. قال كان إماما علامة كان إماما علامة متقدما في الفقه والأصليين اللي هو أصول الفقه وأصول الدين والعربية مشاركا في فنون حسنة الكتابة والتقيد عظيم الرغبة في المطالعة والانتقاء، بحيث بلغني عن أبي خير بن عبد القوي أنه قال أعرفه جيدا من 50 سنة وما أزيد من 50 سنة وما دخلت عليه إليه قط إلا وأردت يطلع أريد 50 سنة؟ الحافظ الإمام العلامة السيوطي الملقب بابن الكتب وحفاظه على ورق السيوطي ده بقى حي محتاج. وهذا الحافظ المتفنن السيوطي المولود سنة 849 وتوفى سنة 911 يعتزل الناس في 40 وانصرف إلى التأليف ولا يفتح. الحمد لله احنا بقى انا رحت له بنت باين او كده قالت لي مش بنت حرام رحت من حوالي بتاع ونص كده الساعة واحدة تبدأ بس من الدرجة إن شاء الله. شايف تحط على خطر. سبعة ولا ثمانية؟ صار جنس سبعة. العزال يعني عند العروسة كله عنده عايز تطبع بتاعه الترشيح عند العدوي لا انت عايز تعمل تطبيق انت عاملنا عايز اعملها له بس هي عايزه تكون جميل يا عم سيبك من الكلام ده مين ده مش قلت بس هي كلها واحده هو كلها فساد يا عم انا نفسي ما تقش عايش فيه عايش فيها شهر هي ادخل ده خلي بالك ده ها المنصوره خلاص فين جميله في المنصوره اه ماشي بس الكليه اصلا وحشه فيها رسم ونحت حاجات فيها نحت وزي ما تقول هو اه فيها حاجات محرمه الكليه اصلا اه يا بقول لك ليه مثلا من 6 سنين اهوت كنت رايح لقيت الدنيا بايظه من فرع لفين لا في الميعاد الدنيا كانت بايظه ما بالك بقى دلوقتي فين ده مو مقدمين بقى تروح معاه انت تروح له تساله برضه خلي بالك اللي هو الدهون ولا يعمرش حاجه اللي احنا دخلنا الناس بتقول كده برضه هو الصحاب دي حاجه امتحان ما فيش اي حاجه خالص يتم اللي هو حاجه مش عارف كان دفعه كام في ناس كانوا راحوا كورسات في المنصوره ب 1000 وحاجه لا لا هو انا بياخد 500 او مش عارف العدد الحزن انه فاهم اه كان حاجه بسيطه ان شاء الله الشيوط بقى الشيوط دي بقى ايه انا قلتلك وقف عشان ما ينفعش تسمع الشيوط ده وانت مش انت زينك في حاجه تانية اتفضل هذا الحافظ المتضمن الشيوط المعوية سنة 849 والمتوفى سنة 19 يعتذر الناس في الأربعين وانصرف للعلم والتأليف مات سنة كام؟ 1949 جاء في تشغيله في النور السافر عن أخبار القرن العاشر لعبد القادر العيدروسي وفي اليوم الجمعة وقت العصر 19 جماد الأول سنة 2011 توفى الشيخ العلامة الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن آل الدين أبو بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب بن محمد بن الشيخ الهمام القدري السيوط المصري الشافعي وصلى عليه الجامع الأفريقي من مصر السيوط ودفن بشرقي باب الخراف وكان مولده بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجل سنة 1849 بالقاهرة وكان يلقب بابن الكتب كان يلقب بابن الكتب لأن أباه كان من أهل العلم واحتاج إلى مطالعة كتاب فأمر أمه أن تأديه الكتاب من بين كتبه لأن أباه كان من أهل العلم واحتاج إلى مطالعة كتاب فأمر أمه أن تأتيه بالكتاب من بين كتبه فذهبت لتأتي به فجاءها المخاض وهي بين الكتب فوضعته مولود بين الكتب وعاش بين الكتب ومات بين الكتب ثم سماه والده بعد أسبوع عبد الرحمن ولقب جلال الدين وكانه شيخ قاضي القضاء عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني لما عرض عليه وقال له ما كنيتك فقال ليست لي كنية من فقال فيه نجم الدين فزي في الكواكب السائرة بعيان المياه العاشرة ولو وكان في سرعة الكتابة والتأليف آية كبرى من آيات الله تعالى قال تلميذ الشمس الداودي عينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد 3 فوائد تأليفا وتحريرا وكان مع ذلك يملي الحديث ويجيب عن المتعارض مثل منه بأجوبة حسنة وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه ورجاله وغريبة واستنبط الأحكام منه وأخبر عن نفسي أنه يحفظ 200,000 حديث ولو وجدت أكثر حفظين حفظته وقال لعله لا يوجد على وجه الأرض الآن أكثر من ذلك ولما بلغ 40 سنة من عمره أخذ التجرد بالعبادة والسعي لله تعالى واشتغال به سفر والعراض عن الدنيا وأهلها كأنه لم يعرف أحدا منهم وشرع في تحرير مؤلفات وترك الإفتاء والتدريس واعتذر عن ذلك في مؤلفة ألفها في ذلك وسماه بالتنفيذ وأقام في روضة المقياس فلم يتحول منها إلى أن مات لم يفتح فقاد بيته التي على النيل من سكانه وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردها وأهدى إليه الغوري خصيا وألف دينار فرد الألف وأخذ الخصي فأعتقه وجعله خادما في الغور خصيصا وأخذ وقال لقاصد السلطان لا تعد تأتينا قط بهدية فإن الله تعالى أغنانا عن ذلك وكان لا يتردد إلى السلطان ولا إلى غيره وطلب مرارا فلم يحضره وقيل له إن بعض الأولياء كان يتردد إلى الملوك والأمراء في حوائج الناس فقال اتباع السلف في عدم ترددهم أسلم لدين المسلم وألف كتابا سماه ما وراء الأساطين في عدم التردد إلى السلاطين وجاء في النور السافر في ترجمة الحافظ العلامة أحمد بن محمد القسطلاني ويحكى أن الحافظ السيوطي كان يغض منه ويزعم أنه يأخذ من كتبه ويستمد منها ولا ينسب النقل إليه وأنه ادعى عليه بذلك بين يدي شيخ الإسلام زكريا فألزمه ببيان مدعاه فعدد عليه مواضع قال إنه نقل فيها عن البيهقي وقال إن البيهقي عدة مؤلفات يذكر لنا ما ذكر في أي مؤلفاته ليعلم أنه نقل عن البيهقي، ولكنه رأى في مؤلفاته ذلك النقل عن البيهقي فنقله برمته، وكان الواجب علي أن يقول نقل السيوط عن البيهقي. وحكى الشيخ جار الله بن فهد رحمه الله تعالى أن الشيخ رحمه الله تعالى قصد إزالة ما في خاطر جلالة السيوطي فمشى من القاهرة إلى الروضة، وكانت جلالة السيوطي معتزلة على الناس بالروضة، فوصل صاحب الترجمة إلى باب السيوطي ودق الباب فقال له من أنتك؟ فقال أنا من قسطلانة، جئت إليك حافيا مكشوف الرأس ليطيب خاطرك علي. فقال له قد طاب خاطر عليك ونفتح الباب من المقابلين. فانظر غلاء العلم لدي وانصرف إليه. انتهى. ده واحد تاني. يقول لك حتى النيل كان واقف بتاع النيل، يقول لك الروضة اللي هي مضلة على النيل ما كانش بيفتح الباب بتاعها. كان الناس كل سنة النيل بيفيض أو كده كانوا بيروحوا بقى يتفرجوا عليه، كان المنظر والمجاميل وكده، فما كانش حتى بتلهي بالإيه الحاجات دي. زي بيقول لك المفروض العالم اللي يلهي الناس ما يلهوهوش. فاكر انت اللي ساعه ما كنا بنتكلم في ديت ساعه مال اللي هو العالم اللي كانوا حبسوه مع اسد ده؟ فاكر؟ هم حبسوه مع الاسد، وبعد ما ربنا ما نجا من الاسد ده قالوا له، سالوه قال له انت مين اللي كان ايه اللي كان بيشغل بالك؟ قال لهم ايه؟ والله تذكرته لعاب الاسد. هل هو نجس ام لا؟ وكلام العلماء فيه زي الشيخ الألباني جدا الله يرحمه، ساعة العربية اتقلبت بيه فالناس بقى راحوا عليه واتلموا عليه، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. فقال له قال لهم ايه؟ لا تقولوا يا ساتر، قولوا يا ستير، فإن ساتر ليس يا ساتر يا ستار يا ستار. قال لهم لا تقولوا يا ستار، فإن الستار ليس اسم من أسماء الله الحسنى، بل كله ايه؟ يا ستير. المفروض اللي يشغل الناس ويلهي الناس لا يلهي العالم. إبراهيم الحلبي لا يرى إلا مشتغلا بالعلم. ركز بقى، جاء في الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية للبطاش كبداش كبري زادة في صحة المحل إبراهيم الحلبي سمع. إبراهيم الحلبي لا يرى إلا مشتغلا بالعلم. جاء في الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لتشكبر زادة الطبقات السنية في تراجم الحنفية للتميمي في ترجمة الإمام الفقيه الحبر البحر إبراهيم بن محمد الحلبي ثم القسطنطيني المتوفى سنة 656 ميلادي. كان ورعا تقيا نقيا زاهدا متورعا عابدا ناسكا، وكان يقرأ الطلبة وانتفع به كثيرون، وكان ملازما لبيته مشتغلا بالعلم. ملازما لبيته مشتغلا بالعلم. كنت انا بقرا في كتاب بتاع تيم من زميلت ده بيقول لك ايه؟ انك لو قدرت تعمل حاجه وانت في البيت ولا يراه احد الا في بيته او في المسجد، واذا مشى في الطريق يغض بصره عن الناس. ولم يسمع منه أحد أنه ذكر واحدا من الناس بسوء، ولم يتلذذ بشيء من الدنيا إلا بالعلم والعبادة والتصنيف والكتاب. شفت هو دي منهج حياة السلطان دمر، منهج حياة كان ورعا تقيا نقيا زاهدا متورعا عابدا ناسكا، وكان يقرأ الطلب وانتفع به كثيرون، وكان ملازما لبيته مشتغلا بالإيه؟ بالعلم، وكان ولا يراه أحد إلا في بيته أو في المسجد، وإذا مشى في الطريق يغض بصره عن إيه؟ الناس. مش ماشي بقى ممكن تلاقي واحد قاعد في البيت قاعد قدام البيت قاعد يبص رايح ولا جاي، وإذا مشى في الطريق يغض بصره عن الناس، ولم يسمع منه أحد أنه ذكر واحدا من الناس بسوء، ولم يتلذذ بشيء من الدنيا إلا بالعلم والعبادة والتصنيف والكتابة. انتهى. أمين. يصنف وهو في ميدان القتال، وهذا الحسين بن الإمام القاسم بن محمد بن علي الأمير المولود سنة 999 والمتوفى سنة 1050، يعني عاش 51 سنة رحمه الله تعالى، من فقهاء الزيدية في اليمن، له تصنيف كثيرة منها غاية السول في علم الأصول، وشرحه هداية العقول وشرحه يعني، وأداب العالم والمتعلم، كان يصنف كتبه وهو يقود الجيوش ويشن الغارات. الشوكاني بلغ دروسه في اليوم والليلة نحو 13 درسا. وقال العلامة القاضي الشوكاني محمد بن علي المفسر المحدث الفقهي الأصولية المشهور ذو التصنيف المؤلف سنة 1173 ببلدة شوكان في اليمن المتوفى سنة 1250 رحمه الله تعالى، في ترجمته لنفسه في كتاب البدر الطالع، متحدثا عن حاله ونشأته بصيغة الخبر عن الغائب تواضعا منهم، وكانت تبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلاميذته، واستمر على ذلك مدة، ثم إنه فرغ نفسه من التلقي عن شيوخه لإفادة الطلبة، فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على 10 دروس في فنون متعددة، واجتمع منها في بعض الأوقات التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل والعروض. انتهى. وقد كان في من زمن قراءته على الشيوخ وإقراء التلاميذ قائما بالإفتاء للمستفتين من أهل صنعاء وغيرهما نحو 20 سنة، ثم ولي قضاء صنعاء في سنة 1229 إلى وفاته 21 سنة، ومات رحمه الله تعالى وله 114 مؤلف، ثم هو كثيرا منها في ترجمته. الإمام محمد بن عابد السندي يؤلف وينسخ في سفره. وهذا الإمام المحدث الفقيه محمد عابد السندي الأنصاري المولود 1190 تقريبا متوفى 1257 رحمه الله تعالى، اتفق له ترتيب مسند الإمام الشافعي واختصاره في طريق السفر، أوقات النزول للراحة والاستقاء، فقد قام في ختام كتابه ترتيب مسند الإمام الشافعي، وكان الشروع في جمعه في شهر ذي القعدة سنة 1229 بعدما ركبت في ساعية لسفر الحج، وكان تمامه والفراغ منه بعد العصر. كان هو في الساعي، كان في الطريق عن الحج وألف الكتاب ده، وكان تمامه والفراغ منه بعد العصر يوم الخميس ليلة 20 من ربيع الأول 1230، وذلك عند رمضان. كان مؤلف في كم؟ كان مؤلف في كان بادئ فيه؟ في الجمعة في الجمعة في شهر ذي القعدة. وفرغ منه؟ كان الحج المحرم صفر ربيع الأول؟ وذلك عند رمضان من أرض الحرمين في مسجد القنفلة وجامعها، وما كان يمكن كتابته إلا في السواقي والمنازل. وما هذا إلا نعمة من الله تعالى حيث أحمد هنا هو فحقيت وعفة كسر فهم زيكم مساعد يقول أنا بس أشوف ما كسرش شغال هو كان شغال لسه ما عرفت اللي هو في الحته دي اخوه عبد الله شنو ما هو ما ده كان شغال شغال مو شغال باظ باظ باظتين انت خلاص كنت لسه كنت بعدين ما شفتوش كنت نايم لقيت بقى مع كنبة على الأرض بس شغال احمد يصلح حالك وتخلص الجيش على خد جراك وتفرح وتتهان وتاخد عروسة دكتورة بنت حلال انت واحمد لازم انت تجيبها دكتورة سبب من ودها ودها وقول لنا هجيبها من واخد الاعدادية ينفع ما هي هذا المصالحة بس لما تكون دكتورة تبقى حلوة لا لا يا احمد عندك جدع كده الدكتورة عشان ماشي تقدر تعلم تعلم عيالك زي ايمان عملت الحمد لله طيب يا اخويا الف نهار مبروك هبقى لك موفق ده انا كنت قعدت نادي النهارده الحمد لله ما حدش راح وانا كنت جايه رايحه افتكرت ان الثانويه بانت ما عرفت افتكرت خالص نسيت خالص ان ايمان بعتها الثاني انت كده يا اخويا ايه فرق عملت اجابه حلو كويسه الحمد لله طيب تلحق تطب بقى لا والله صعب صعب مش 95 جايبه 97 95 اقل لا ها ايه عاوز تعمل تظلم تظلم ناقصه كتير في مواد يعني كانت حله فيها كويس ايه بقول لك كان في كان في ظلم يعني في التعليم وكده طب ما احنا كنا اي بنت كانت ليها درجات وكانت عايزه تروح تتعلم وما ظلمتش التظلم كان فتح امبارح بقى نشوف ان شاء الله ها بقول لك التظلم كان فتح امبارح ممكن طيب يا اخويا ربنا يكرم يا رب تلحق حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله من جدع اللي بحبها قوي والله قوي ألف سلام وألف لا والله لا جايبها نعيش سكان لي عمر بكر. إن شاء الله تكون خير من القصة. إن شاء الله بإذن الله إلهي اللي بوفقها ربنا وكرمها. ما هما العمل بكلهم ما أعرفش يا أحمد بيصححوا كده هو عميان. في ناس كتير كده في ناس حتى كانت شاطرة وشالوا حتى ملاحة. ناس كانوا شاطرين جدا. ما البنت روان شايلة مولحة. روان بنت محمد بنت زميلة زميلة اختي شايلة كلمة ان شاء الله كل واحد باخد نصيبه عرفت ايش مكتوب يا احمد يعني كله مكتوب ايه مكتوب صحيح بالله عليك والله ان هما يجيبوا كده وكل حاجة طبعا فيش نفس بيخرج من الانسان الا الكليه وكله كل حاجه يعني ما بتجيبهاش بايدك يا احمد لا طبعا توفيق ربنا بس بيبقى الغلط عنا برضه يعني انت تختار له الانسان له يعني له اختيار برضه بس هو ايه الاختيار بتاعه ده برضه بمشيئه الله يعني كل حاجه حصلت في الدنيا ربنا اذن ان هي تحصل سواء موت سواء حياه سواء جواز سواء الله يحفظك يا رب. الله يعمل لكم سلام. ربنا كان مش مستاهل ولا مش حاله مش حاله بس لا مش حاله مش مستاهل الله في يوم تاني ان شاء الله. قول يا احمد تقول يعني لو انت لو اي راحت ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأ. اي مصيبه تصيب الانسان اي حاجه تحصل للانسان ربنا سبحانه وتعالى كاتبها تمام من قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. فالمفروض الانسان بقى يطمئن باي حاجه حصلت مهما كانت الانسان يطمئن قلبه ما بيطمئن. والخطوبه كل شيء كل شيء الخطوبه اللي بس الانسان بقى الانسان الخطوبه اللي احنا صابرين عليها دي اقول لك بقى الانسان يعمل اللي عليه وخلاص بس كده يعني لو سعد ابني يعني الانسان يعمل اللي عليه وخلاص كلام بتسك ايوه ايه مسجل في الحوار فانا بقول لك يعني ايه كل شيء مكتوب. استنى احمد انا هقول لك على حاجه سعد ابني لما بتسجل احمد ابني قاعد يقول خدوله دين فعل اللي كان بيقول عليهم كانوا 100 ثاني ما روحتش ماشي وجت واحده جه حد خطفها واحد خطبها تاني زي مكتوب برضه فجت واحده ديت يضربك لسه قايلين على دي مكتوب فجت استنى بس فجت واحده قبلنا الصبح انا حركت ايدي عس عن بتاع كده بقول لها ما تعرفش عاوزه قالت لي ده انا هعرف لك واحده ايه وايه وايه وايه والله العظيم كده وبنت محترمه واهلها وطيبه والحوار بينط من وشها والكلام اللي انت فاهمه قلت لها ماشي تنيت على كلامي انت شفت سحر زي ما تقول سحر سبت الدنيا بحالها وسبت اللي احمد قال على امه الدنيا بحال ايه وقعدت الف على البيت ديت لغايه ما جت لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى اللي جت اسالها واقعد جنبها بقول لها انت ما تعرفش واحده اسمها كذا وما اسمها فايزه بنت المراه ولقيت ده فايزه بنت اخت وقسما بالله ما بكذب على شيء انا حكي لها يا بنت اختك قالت لي قالت له وانت عايزاها هي قلت لها قالت لي بس صغيره هي خطبها دلوقتي قلت لها قلت لهم وخلاص يشوف النصيب عشان تعرف اللي كل حاجه نصيب جات رايحين احنا فرح الاء عصر صاحبتك دي اللي هي زميلتك وزميلت اي واحد وخلاص ما كل دي عرفتي اللي عرفتي ليه زميلتك دي ورايحين بقى اسكو لما احكي لك رحنا الفرح دي يا احمد وقفت كانت بتاعتي دي بقى بتعمل المخدات بتوع مين بتوع الاء ده عبد المناف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند الرجوع من أرض الحرمين في مسجد القنفذة وجميعهم وما كان يمكنني كتابته إلا في السواقي والمنازل. السواقي حيث يقف المسافرون في طريق السفر لاستقاء الماء والمنازل هي أماكن استراحتهم بعد قطعهم مراحل معينة من السفر. يعني التاني شفت اللي كان بيتحط لهم حفتين محفة بين بغلين اللي هي القبة ديت وهو بيألف دي كان بيألف هو ماشي في الطريق إنما دي ما كانش بيستطيع التأليف إلا إيه وقت في الاستراحات يعني وكده. وما هذا إلا نعمة من الله حيث شغلني بالسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية في أوقات لا تسمح لمثل هذا العمل في أوقات لا تسمح لمثل هذا العمل كما اتفق له نسخ نصف لسان الميزان وهو في طريقه من المدينة للعمرة وقد جاوز 60 فقد جاء في نهاية الجزء الأول بخط يدي المحفوظة بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة على سكنها أزكى الصلاة والتسليم. تم الجزء الأول في سنة 28 شعبان سنة 1251 ونحن نازلون بمستورة شادون إلى رابغ للاعتمار في رمضان إن شاء الله تعالى ويتلوه الجزء الثاني ومعلوم كيف كان حال السفر في تلك الأزمان وحال رواحلهم ومنازلهم فلولا رؤيته أن الاشتغال بنسخ الكتب وتأليفها من أعظم العبادات لما ملأ به وقت راحته في السفر. العلامة اسمه بني العلامة عبد الله باعلوي ينهمك في المطلعة ليلة عرسه ولا يلتفت إلى عروسه. قال العلامة محمد أحمد عمر الشاطري في رسالة أرسلها إلى الوالد رحمهما الله تعالى عقب قراءتي لهذا الكتاب في طبعته الخامسة وتذكرت ما وقع العلامة المفتي الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى باعلوي المتوفى بحضرموت سنة 1265 وقد زفت إليه زوجته ولما دخل غرفة الزفاف وجد عندها بعض الناشطات وذلك أثناء الليل فتناول كتاب الإرشاد للشيخ إسماعيل بن المكري اليمني الشافعي المتوفى سنة 837 وخرجت النشطات، ولكنه استغرق، شفت بقى استغرق في مطالعة ذلك الكتاب عدة ساعات إلى أذان الفجر والعروسة مستند ولم يلتفت إلي طوال تلك المدة لانشغال بالعلم الذي هو أهم عنده من العروس. دي فقرة كان مين؟ كان المزيني، عبد القادر المزيني، إبراهيم عبد القادر المزيني، عارف هو ده؟ كان من الأدباء بتوع أيام العقاد الناس دول. كان بقول لك برضو ليلة الصباحية بتاعته الناس يجوا يزوروه ما لقوهوش أهل العروس، قاعدين يدوروا عليه في كل البيت كله ما لقوهوش. فالمهم راحوا لأم العريس، لأمه يعني، قالت له إيه؟ أم العروسة راحت لأم العريس سألتها ابنك مش لاقينه خالص، حتى دورنا في الحمام مش لاقينه. قالت لهم إيه؟ أنت مش لاقينه أكيد هتلاقوه في المكتب. هم راحين في المكتب لقوه قاعد إيه؟ يقرأ. فإيه؟ زي ما كنا هي قالت إيه كده أمه، يا مبسوطك الصدى يا بنت، يا بختك، يا بختك لازم من حاجة زي كده ولله در زمخشري حيث يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غنية وطيب عناقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لأنقي الترب عن أوراقي. تفضل. الألوسي ألف تفسيره بالليل، ويدرس بالنهار 13 درسا. وكان الإمام المفسر الألوسي أبو السناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي البغدادي، مفتي بغداد، وخاتمة المفسرين المولود سنة 1217 والمتوفى سنة 1270، يعني 63 سنة، حريصا على أن يزيد علمه في كل لحظة، لا يفطر عن اكتساب الفوائد واقتناص الشوارد، فكان نهاره للإفتاء والتدريس وأول ليله لمنادمة مستفيد أو جليس، ويكتب بأواخر الليل ورقات من تفسيره فيعطيها صباح اليوم التالي لكتاب الذين وظفهم في دار فلا يكملونها تبييضا إلا في 10 ساعات. وكان يدرس في اليوم 24 درسا. وكان أيام اشتغاله بالتفسير والإفتاء يدرس في اليوم 13 درسا في كتب مطولة، وكان يؤلف حتى في مرضه الأخير. وتفسير عجوبة فريدة لدى العلماء من بين التفسير، وكفى به إماما وفضلا وعلما، وقد ألفه في الليل كما علمت، وقد قيل انصب نهارا في طلاب العلا، واصبر على فقد لقاء الحبيب حتى إذا الليل بدا مقبلا واكتحلت بغمض عين الرقيب، فقابل الليل بما تشتهي، فإنما الليل نهار الأريب. وقيل: ويصهر في ذكر وفكر وفي علا، ومن بات صبا بالعلا جانب الغمض. وقيل: وليلك شطر عمرك فاغتنمه، ولا تذهب بنصف العمر نوما. وقال الإمام الأديب أبو هلال العسكري: وساهر الليل في الحاجات نائمة، وواهب المال عند المجد كاسب. وقال الفطعصي: كأنك لم تسبق من الظهر ليلة، إذ أنت أدركت الذي كنت تطلب. وقال الإمام عمر بن الوردي الحلبي: إنما يعرف قدر العلم من سهرت عيناه في تحصيل. وقال ابن نباتة السعدي: أعزلتي على إتعاب نفسي وريعي في الدجى روض السهاد، إذا شام الفتى برق المعالي فأهونا فأتي طيب الرقاع. وقال غيره: يهوى الدياج إذ المغرور أخفرها، كأن شهب الدياجي أعين ونجن. ولا غرب أنك أنا أشتغل أهل العلم في الليل، فإن النهار لقولي مملوءا بالهم وتفرق القلب بالشغل والهموم وتوزع الخواطر والتكلف في حوائج المعاش، صار الليل أعون على جمع الهم والخاطر والذهن، لأن الإنسان في الليل يفرغ من ضجيج الحياة وصخابها ونوازعها، فيصفو له الوقت والفكر والإبداع، ويكون أضم لنشر الهم من النهار لحلول الهدوء والسكينة فيه، فيكون الليل نهار القريب. وقد كان كذلك عند علماؤنا المتقدمين ومصار بعدين سيرة عبد الحي اللكنوي. عبد الحي اللكنوي مات عن 39 سنة وجاوزت مؤلفاته 110. ولا نبعد بعيدا، فهذا الإمام عبد الحي اللكنوي الهندي المتوفى من نحو 110 سنة عام 1304 عن 39 سنة من العمر، قد زادت مؤلفاته على 110 كتب، وما بين كتب في عدة مجلدات كبار ورسالة في صفحات، وكل كتبه في المباحث المفيدة والمشكلات العصيبة. جمال الدين القصير هو في الحاجات الكبيرة. ماشي. جمال الدين القصامي يموت عن القاسمي يموت عن 49 سنة، تاركا أكثر من 100 مصنف للاستفادة من وقته وحرص عليه. وهذا العلامة المفسر المحدث الفقيه الحبر الشيخ محمد جمال الدين ابن محمد سعيد القاسمي الدمشقي، المولود سنة 1283 والمتوفى سنة 1332 عن 49 سنة، حرص على وقته واستثمره وتحلى بالهمة عليه، فأثمر ذلك أكثر من 100 مصنف بين كتاب ورسالة. قال الأستاذ عاصم البيطار في ترجمته المدرجة في أول كتاب الشيخ القاسمي، ترك الشيخ رحمه الله تعالى كتب ورسائل تجاوزت المئة على صغر سنه وكثرة عمله، فقد بشر التدريس وهو في 14 من عمره، ولم ينقطع حتى اختاره الله إليه. اختاره الله إليه ديت لا يجوز، ما ينفعش تقول يعني ربنا اختاره كده. وكان تلاميذه الكثيرين مجالس مرتبة في المسجد والدار في الليل والنهار، هو على ذلك وكان تلاميذه الكثيرين مجالسة مرتبة في المسجد والدار في الليل والنهار وهو على ذلك كله ألف وصنف ولخص ونسق واستفاد من كل دقيقة من وقته. وقد تحصر مرة وهو واقف أمام مكهى امتلأ بأناس فارغين يزجون الوقت في الله وتسليه، فقال لبعض محبيه كم أتمنى أن يكون الوقت مما يباع لأشتري من هؤلاء جميعا أوقاتهم. وقال القاسم عن نفسه وقد حبب المولى إلي من حداثتي القراءة والمطالعة ونسخ الكتب وتأليف الرسائل. ويقول أيضا وأذهب المولى بفضل عن عبيده حب البطالة وصرف الأوقات سدى، وطلعت من كتب الأدب والتاريخ ما لا أحصى. وقال في مقدمة الفضل المبين وقد اتفق لي بحمده تعالى قراءة صحيح مسلم بتمام في 40 يوما، وقراءة سنة ابن ماجه كذلك في 21 يوما، وقراءة الموطأ في 19 يوما، وقراءة تقريب التهذيب مع تصحيح سهو القلم فيه وتحشيته في نحو 10 أيام. فدع عنك أيها اللائم الكسل واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل. وقال ابنه الأستاذ ظافر القاسم في كتابه الذي ألفه عن والده أقدم ما وقعت عليه من أثار المجموعة لطيفة سماها سفينة، جمعه سنة 1299 ولو من عمر 16 سنة. ولو من العمر 16 في مختلط مطالعات وكتب شتى، ومضى رحمه الله يكتب دون انقطاع في الليل والنهار وفي القطار في النزهة في العرب وفي المسجد في سدته في بيته، وأظن أن الطريق وحده هو الذي خلى من قلم. وقد كان في جيبه دفتر صغير وقلم يقيد الفكر الشريدة إذا عانت له حيثما كان. محافظة الشيخ طاهر الجزائري، الجزائر على الوقت وسهر الليل. محافظة الشيخ طاهر الجزائري على الوقت وسهر الليل كله بشأن العلم والتحصيل. وجاء في ترجمة العلامة المفسر المحدث في اللغة الحرفية المتفنن الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي، المولود سنة 1268 المتوفى سنة 1838 رحمه الله تعالى، ما حكاه تلميذه للعلامة الأستاذ الشيخ محمد سعيد الباني في تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر، والعلامة الأستاذ محمد كرد علي في كتاب كنوز الأجزاد والمعاصرون ورحمه الله تعالى في مواضع متعددة فيها أنه كان عزبا لم يتزوج أبدا ويتساهل في شأن مظهره، وملبسه مختارا البذاذة والرثاثة توفيرا لوقته والانتفاع به في مطالعات أو تأليف ويسهر الليل كله في أوله مع بعض أصحابه ومع كتبه وتأليفه ومراجعاته إلى آخره، ولا ينام إلا بعد صلاة الصبح، وحفظا على أداء الصلوات كلها في أول وقتها سفرا وحضرا في مسجد الحي أو في السوق أو في الطريق أو في ضيافة مضيف أو في محاضرة أو حفلة عامة أو مجلس خاص، ولا يبالي بشيء ولا إنسان إذا حانت الصلاة حتى يؤديها في أول وقتها، ولم يكن وقته إلا للعلم وتحصيله أو تعليمه. قال تلميذه العلامة الشيخ محمد سعيد الباني رحمه الله تعالى: وكيف يتفرغ للزوجة والبنين والكسب الطيب لإعاشته؟ من كان يقضي ليله سهرا ويواصله بالنهار في الدرس والبحث والتنقيب والتأليف والدعاية، وكان يحمل بعض ما لطف من الكتب وخف حمله في كمه أو جيبه ليقرأ فيه حيث تيسرت له القراءة، لئلا يضيع شيء من وقته دون فائدة، كما يحمل أشياء أخرى من ضروريات. وكان الشيخ حريصا على وقته. شفت بقى لو احنا بنخلي الكتاب الصغير ده زي علبة السجائر كده في حرصنا عليه كان زمان الناس كلها بقت علماء. وكان الشيخ حريصا على وقته، فمما ظاهر ذلك أنه كان يحب شرب القهوة ويجهز منها ما يكفيه أسبوعا حتى لا يضيع وقته بطبخها كلما أراد تناول الفنجان منها، وكذا يشربها باردة بائتة أياما لئلا يشتغل بها كل ساعة عن مطالعة. وكان شربه لا للاستعانة بها على السفر والنشاط لا للتفكه بها. هل القهوة فعلا بتسهر؟ جرب؟ ايوه انا بشرب شاي وقهوة. لا انا ما بعوز بنام بنقاش، بس هي بتأثر فعلا كافيين بتدي انتباه. وكان شربه لا للاستعانة بها على السهر والنشاط لا للتفكه بها، وكان لا يذر مزاولة العلم في كل حين في كل وقت وحين ما بين تصنيف وتنقيح أو بحث وتنقيب أو مذاكرة أو مطالعة، وإذا استحسن كتابا يعاود مطالعته مرارا عديدة. ولهذا استولى عليه الجد في حياته وأموره كلها، فما عرف عنه الهزل ولا التصاب. ووقع له مرة أنه مرة ابتاع أرطالا من البرتقال وضعها في بيت، ومن الغد بدا له أنه يسافر، وتذكر وهو في أذرة قليلة من البيت أنه يجب أن يستصحب في حقيبته شيئا من البرتقال، وتذكر ما اشتراه منه بالأمس، فأثار أن يبتاع برتقالا من الطريق لئلا يضيع وقته بالرجوع إلى الدار بعد إزماع الخروج منها. ولم يعود الشيخ إلى داره إلا بعد 6 أشهر، وفرح أن رأى برتقالاته تطمر وتنشف رحمه الله تعالى. الشيخ الزهاوي والشيخ الطباخ طلعان قبل موتهما بساعة، وقد وقفت على خبرين مماثلين لخبر الإمام أبي يوسف المتقدم وغيره، حصلا لشيخين جليلين. تهنوي من فوق الزهاوي. هذا شيخ الهند مولانا حكيم الأمة التهنوي أشرف علي التهنوي، المتوفى في نحو 50 سنة. ألف عام 1862 عن واحد من سنة قد زاد تأليفه على ألف مؤلف، ذلك فضل الله يتم يشاء، وكل ذلك يا أبو حفظ الوقت، وإنما يعرف قيمة الوقت والزمن النوادر الموفقون فيأتون في أعمارهم القصيرة بالأعداد الهائلة التأليف من التأليف الكثير. الشيخ الزهاوى الشيخ الطباخ لطلعان قبل مدومة بساعة، وقد وقفت على خبرين المسلمين لخبر الإمام أبي يوسف المتقدم وغيره حسن لشيخين جليلين من شيخ والدي رحمه الله تعالى جمعان والحقني بهم على خير، وهم الشيخان العلمان على الميلان أمجد الزهاوي المصري البغدادي ومحمد راغب الطباخ الحلبي. وقد جاء في ترجمة الشيخ أمجد الزهاوي المولود سنة 1300 والمتوفى سنة 1377 رحمه الله تعالى في أنه كان كثير المطالعة حتى في أيام مرضه، وكان يطالع قبل وفاته بساعة. وجاء في كتاب حديث روح لسيدي العلامة محمد رؤوس حفظه الله تعالى ورعاه، وهو يتحدث عن شيخه العجوبة محمد راغب الطباخ المولود سنة 1293 ومتوفى سنة 1390 رحمه الله تعالى. دخلت على الشيخ في اليوم الذي توفى فيه وقد أحيط بالحشايا، فرأيته اللي هي المساند يعني، فرأيته وقد ثقل اللسان وتهدلت جفونه حتى لا يقوى على فتح عينه إلا بصعوبة، ونظرات مكبرة على عيونه، والكتاب في يده يقرأ فيه سطرا أو سطورا فيأخذ منه التعب مأخذا ويضعف عن المقاومة فيسند رأسه هنيها ثم يعود للقراءة ثانية. فقلت له يا أستاذ لو تركت القراءة الآن وأرحت نفسك لكان أحسن، فإنك تعاني شدة. فرد علي بكلام لم أستطع فهمه تفصيله لما في الإنسان من السكر، لكني فهمت منه أن هناك مسألة ولا يريد أن يموت قبل أن يطلع على ما قيل فيها. فصرفت عيناي وقلت له إن كانت هذه الروضة فاسمح لي أن أقرأ لك، وأخذت الكتاب من يدي وشرعته بالقراءة ورفعت النظر إليه فإذا هو مسند الرأس مغمض العينين، فظننت أنه يسمعني وتابعني قراءته. فدخل ابنه ووجده أباه في غيبة فرجانا أن غدر الغرفة فغدرته، وما هي إلا ساعة حتى بلغني نبأ وفاته. تأليف الأئمة السابقين تدل على حفظهم الأوقات. وأذكر أن هنا كلام شيخنا العلامة محمد زاهد القوصري رحمه الله تعالى تعارض فيه لبيان جملة من التفسير الكبيرة الضخمة القرآن الكريم خاصة دون سير العلوم تدل بضخامتها على اهتمام أصحاب العلم وحفظتهم على الوقت، فتمكنوا من التأليف الكثيرة بحيث يدهج الإنسان لسماع أخبارهم فضلا عن رؤية زوادها. وكم لله في خلقه من عجائب. قال شيخنا في كتابه وجلات القوصري وهو يتحدث عن بعض الجوانب التي خدم في القرآن الكريم بعض المؤلفات الكبار الضخامة السمكين والتفسير وعلومه وما ألفه أهل العلم في اقتلاء روائع المعاني من القرآن الكريم مما لا يقدر يحصيه العد على اختلاف مسالكهم في العناية بالرواية أو الدراية وفنون الأفنان من علوم القرآن، وعلى تفاوت أذواقهم ومشاربهم في الاهتمام بجهة خاصة من مسائل القرآن الكريم. وأرجو القارئ الكريم أن يسمح لي أن أشكر بعض مؤلفات علماء الأمة مما يكون النموذج النمسائي من جبارة في مضمار تدوين المؤلفات، فها هو تفسير الإمام أبي حسن الأشعري المسمى المختزن في 70 مجلدا على ما يذكره المقريزي في الخطب، وتفسير القاضي عبد الجبار رمزان المسمى المحيط في 100 صفر، وتفسير أبي يوسف عبد السلام القزويني المسمى حضائق ذات بهجة أقل ما يقول فيه إنه في 300، وكان مؤلف وقفه وجعل مقرره مسجد الإمام أبي حنيفة، ثم صار في عداد الكتب التي ضاعت في أثناء استيلاء المغول على دار الخلافة في بغداد، إلى أن سمعت من أحد أدباء الهند أنه رأى قطعة منه في أحد فهرس الخزانة. لا إله إلا الله. وللأئمة والحافظ ابن شاهين تفسير في أحد في 1000 جزء حديث، والقاضي أبو بكر العربي 1000 جزء للتفسير، وأبو بكر العرب أنور في التفسير في نحو 80,000 ورقة، والمعروف أنه موجود في بلدنا أي في مكتبات إسطنبول وتركيا لأنه لم أسفر به مع طول بحثي عنه. ولابن النقيب المقدسي أحد مشايخ أبو حيان تفسيرا يقرب 100 مجلد، يوجد بعض المجلدات منها في خزانات إسطنبول، ويوجد من تلك التفسير بعض مجلدات في بعض خزانات، وما أضخم وأما أضخم تفسير تم يوجد اليوم على ما نعرف هو تفسير فتح المنان المدعو بتفسير العلامة المنسوب إلى العلامة قطب الدين الشيرازي، هو في 40 مجلدا، فالمجلد الأول منه موجود بدار الكتب المصرية وبه تظهر خطوطه في التفسير، وفي مكتبتي محمد أسعد وعلي باشا، وفي مكتبتي محمد أسعد وعلي باشا حكيم وغني في اسطنبول مجلد، والعلامة محمد الزياد البخاري نحو 100 مجلد في التفسير. كما في المنهج السابق، ولعل هذه العلماء لهذه العلماء تفسير لا تحصى سوى متقدم على اختلاف مشاركهم، ولكن ولهم ايضا مثل هذه الخدمه المشكوره في تدوين السنن الشارحه لكتاب المعينه وجوه الاجمال فيه. وانتهى. ما فسكر انهم هجمت عليه. والأئمة المكسرون من التأليف، وقد تعرض العلامة الفقيه الأصولي. ما خلصت الثاني. العلامة محمد الزياد البخاري نحو 100 مجلد في التفسير، كما في المنهج الصافي، والعلماء هذه الأمة تفسير لا تحصى سوى ما تقدم على اختلاف مسالكهم، ورغم أيضا مثل هذه الخدمة المشكورة في تدوين سنن الشارحة كتاب البيانة لوجوه الإجمال فيه. انتهى. الأئمة المكسرون من التأليف، وقد تعرض الإمام الفقيه الأصولي الباحث محمد الحسن الحجوري الفاسي المغربي رحمه الله تعالى في كتابه العجائب الفكر السلمي في تاريخ الفكر الإسلامي في ترجمة الإمام ابن جرير الطبري إلى المكسرين، وذكر أن ابن جرير وابن جوزي وغيرهما وأكتف من كلامه وما يلي وفي بعض الزجراء. رحمه صبر واحدة غير اللي سهل فين دي نقرأ الخبر ده خلاص. بسم الله. الأئمة المكثرون من التأليف، وقد تعرض العلامة الفقيه الأصولي الباحث محمد الحسن الحجوي الفاسي المغربي رحمه الله تعالى في كتاب العجاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي في ترجمة الإمام ابن جرير الطبري المكثرين من التأليف، فذكر منه ابن جرير وابن الجوزي وغيرهما، وأقطف من كلامه ما يلي، وفيه بعض التكرار لما ذكرته فيما سبق ولا يضر. قال ابن جرير: أعظم مؤلف في الإسلام، كثرة تأليف وحسن تصنيف. أحرز الإمام ابن جرير الطبري قصب السبق في التصنيف كثرة في الإتقان مع عموم النفع، وقد خلف في مصنفاته ما يقرب من 300,000 ورقة، 1,000 ورقة و50,000 ورقة، وهذه أغنى تركات العلمية فيما بلغنا، فتبارك الله أحسن الخالقين. فبذلك حاز المعلى والرقيب، فلم يكن أحد من المتقدمين يبلغ مداه في الكثرة مع الإتقام وعموم النفع لوقتنا هذا، فلم يتفق هذا لغيره فيما أظن، فصح أن يقال إنه أعظم مؤلف في الإسلام. الباقلاني لا ينام حتى يكتب 35 ورقة تأليفا. وفي الدباج المذهب أن القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البقلاني وكان ورده كل ليلة 20 تهويحة، ما تركها في حضر ولا في صف، ولا ينام حتى يكتب 35 ورقة من حفظه. كسر تأليف ابن أبي الدنيا وابن أبي سعيد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينا عند صفحة 160. نكمل غدا بإذن الله. عليكم السلام. تأخرت بعشر ولا يوم. سفر راح الجيش. سفر بعد الصلاة لا صبح. فجر. تعرفش تبنطلو شوية، خليهم يوم أربعة ولا حاجة؟ لا في فشل كده يبقى يوم ثلاثة أو أربعة. خلاص ده حلو ده.